أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وآوى الغريب. كل ذلك وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، علي أن أجعل الجهالة له علما والظلمة نورا يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. أكلأه بقوتي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها. يمكن في حديث شبيه انتوا سمعتوه قبل كده، بس ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة. دوكا بقى هيكون فيه رحمة الأرملة، دوكا فيه رحم المسكين والأرملة، ولما يبقى مصر على ديك حديث وده ايه حديث. ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وآوى الغريب. كل ذلك وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، علي أن أجعل الجهالة له علما والظلمة نورا يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. أكلأه بقوتي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها. الحديث بيبين أهمية الصلاة وبعدين مش بس أهمية الصلاة كصلاة وإنما أهمية الصلاة كصلاة مقبولة. عشان كده بيقول ليس كل مصل يصلي، يعني مش كل واحد بيصلي الخمس فرائض صلاته مقبولة أو بقى اسمه مصلي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لو تلاحظ في القرآن كله ما قالش المصلين إلا في آية واحدة بس في القرآن كله، الفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هات بقى القرآن كله تجد الصلاة ما جاتش أبدا بهذه الصيغة، وكل ما جت في أي حتة في القرآن تلاقي والمقيم الصلاة زي هنا أو الذين هم في صلاتهم خاشعون أو الذين هم على صلواتهم يحافظون. خدت بالك؟ لكن كلمة المصلي بس كده ما جاتش غير في المرة دي اللي هي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بمعنى ايه الكلام ده؟ معنى ان الصلاة مش مجرد حركات واداء للفرائض بلا روح. ولذلك تجد الجماعة الصوفية لما هم يتكلموا عن الصلاة، طبعا الصلاة لما اتكلمنا عنها كفقه بنقول انها اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وبعدين لما جينا نوصفها بنقول تبدأ بتكبيرة الإحرام، وسميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لأن بها يدخل العبد في حرمات الصلاة ويحرم عليه ما كان يحل له من قبل كالكلام والأكل والشرب والحركات العادية وإلى آخره. ثم توصف التكبيرة فيقال يرفع يديه بحذاء كتفيه ويفرد أصابعه ويلصق إبهاميه بشحمتي أذنيه موجها كفيه إلى اتجاه القبل، مش كده؟ ده الشرح بتاعها. طيب نشوف الصوفية بقى بيقولوا إيه في الصلاة. تكبيرة الإحرام استئذان للوقوف بين يدي الله، فإذا رفعت يديك بحذاء كتفيك لابد أن يكون ذلك مصاحبا لقول الله، زي الفقه بتقول الله أكبر وانت بتقول الله، بترفع يديك أكبر بتنزل ايديك كده، ده الوصف بتاعها حسب الفقه. صوفية بقى بيقولوا ايه؟ اذا رفعت يديك بحذاء كتفيك وقلت الله، يجب ان تستشعر في هذه الحالة انك تطرح الدنيا خلف ظهرك وتقول الله، اذا فلا يوجد في الوجود الا الله. وهو مقام الفناء، مقام الفناء. ليه؟ لانك اول ما هترفع ايديك كده اكنك بتطوح حاجه ايه ورا ظهرك. بتطوح ايه ورا ظهرك انت وتعمل كده؟ بتطوح الدنيا بمركزك بمالك بحالك بمحتلك بوجودك بذاتك بكل شيء، وانت بتعمل بتطوح كل ده بتقول ايه؟ الله. يعني ما فيش غير ايه؟ الله. كان الله ولم يكن شيء، يبقى هي دي في اللحظه دي بتقول الله ولا شيء سواه. وانت بتنزل ايديك كده بعد ما طوحت الدنيا كلها ورا ظهرك، تنزيلة الايدين دي بتقول معاها ايه؟ اكبر، مش كده؟ يبقى وانت بتنزل ايديك بتخفض ذاتك ووجودك وكل موجود تواضعا لعظمة الله تبارك وتعالى. يبقى لازم في كل تكبيرة تستشعر المعنى ده، انك بتطوح الدنيا ورا ظهرك وتقول الله، يبقى ما فيش غير ايه؟ الله. وبعدين بتنزل ايديك كده بمعنى انك انت بتنزل بكيانك كله وبروحك متواضعا متذللا لعظمة الله تبارك وتعالى. ادي حاجة بيقولوها الصوفية، احنا شرحنا الحاجات دي طبعا ايام ما كنا بنشرح التصوف. حاجة تانية بيقولوها، واحد بيتناقش من اهل الفقه والسنه وكده مع واحد من المشايخ الصوفيه دول، بيقول له انتوا بتتكلموا كده كلام وبتعلموا الناس حاجات ما حدش بيحسها ولا بيستشعرها. يقول له يا راجل انت من ذاق عرف. يقول له تعال الكلام ده انا همتحنك. قال له امتحن. فمن ضمن ما امتحنه قال له حدثني عن سجود السهو وكيف يجبر السهو في الصلاه. فالراجل الصوفي ده قال له عندكم ولا عندينا؟ قال له في حاجه اسمها عندكم ولا عندينا؟ هو الشرع شرعين؟ الشرع شرع واحد. قال له لا، الشرع ظاهر وباطن. انت عاوز الظاهر ولا عاوز الباطن؟ قال له طب قول لي بقى ايه بقى الفرق بين الظاهر والباطن؟ قال له السجود والسهو له احكام. سجود السهو إن كان في الصلاة نقص فهو قبل السلام، وإن كان في الصلاة زيادة فهو بعد السلام، وذاك عند مذهب الإمام مالك. أما عند الإمام أبي حنيفة فسجود السهو بعد السلام على الإطلاق، وعند الشافعي والحنابلة فهو قبل السلام على الإطلاق، وسجود السهو يجبر كل سنة مؤكدة سهى عنها العبد في صلاته، ولا يجبر فرضا أو ركنا من أركان الصلاة. وهو سجدتان. لا أجاوب إيه؟ صح؟ قالوا طيب ده اللي احنا بنفهمه، إيه بقى عندك؟ إيه بقى اللي من سهى في صلاته يعمل إيه؟ قال له عندنا احنا بقى من سهى في صلاته جلد. جلد يجب أن يجلد، الجزاه يجب أن يجلد. بتعمل إيه؟ قال له كيف يسهو العبد في حضرة مولاه؟ إزاي يبقى في حضرة مولاه ويسهو؟ يسهو إزاي؟ مخه يشتغل في حاجة تانية إزاي؟ أمر مستحيل، مش ممكن. أدي حالة بنشرح بيها الصلاة عند بعض الناس. نقول برضه إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد رأى رجلا يصلي وفي أثناء صلاته يعبثه بلحيته، عمال يسرح دقنه كده ويوضبها ويمسك كده في شعر دقنه ويفتله وهو عمال يصلي وإيده عمالة شغالة في شعر دقنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور عليه كده وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. شوف، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذلك لما نرجع للقرآن بقى تجد ان في اوصاف للصلاة، وصف الإقامة ووصف الخشوع. قال والمقيمين الصلاة، والمقيم الصلاة، ولما الأنبياء اتكلمت قالت وأوصاني بالصلاة، وكأن الوصية بالصلاة يعني خلي بالك منها. لما تقول أوصاني فلان بفلان، ها؟ فيها المعنى ده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي هنقراها بكرة بقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدين قال بعد كده والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن فالصلاة مش مسألة حركات وأداء للفرض وانت سرحان وغافل بتفكر عملت ايه في نهارك او بتفكر هتعمل ايه بعد كده، او تبقى بتصلي وانت بطنك بتكركب عاوز تخش الحمام، او وانت عصافير بطنك بتصوصو جعان وشامل ريحة الاكل ويلا حضر الاكل على ما صلي، وهم بتخبطهم لاربع ركعات وتجري عشان تاكل لانك انت ايه جعان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المحتقن، الحاقن اللي هو بقى ايه حاسس انه عاوز يخش الحمام سواء يفك وضوءه يعني كده او كده، ويبقى ماسك وضوءه بالعافية وبيصلي بسرعة عشان يلحق يخش ايه يفك وضوءه، اللي هو بقى حاقن ايه او محتقن جوه بطنه الفضلات ومش وعاوز يصلي بسرعة، ما تنفعش. وكمان صلاة الجائع ما تنفعش، وصلاة البردان اللي بترعش ما تنفعش، وصلاة الحران الزهقان برضه ما تنفعش. ليه؟ لأن كل ده يقدح في كمال الخشوع في الصلاة. ولذلك قال لك إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، كل الأول، كل بعد ما تاكل صلي. هتصلي بقى ومخك ايه رايق، انما جعان وتصلي يبقى بتصلي بسرعه عشان تلحق تاكل وقبل الاكل ما يبرد. يبقى ليس كل مصلي مصلي. الامر الاخر انك لما تصلي بتصلي لله تبارك وتعالى، مش بتصلي عشان الناس تقول عليك انك بتصلي. يبقى انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي. وبعدين شوف وراها ايه بقى، وكفى شهواته عن محارم. ليه؟ لان زي المثال ما بيتكلم عن بعض الناس يقول لك ايه، يصلي الفرض وينقب الارض، يبقى ده ازاي بقى بيصلي ويبقى مش كده، مش مظبوط، خصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اذا كانت الصلاه مقبوله يبقى لابد ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، اذا كانت الصلاه مش على الوجه الاكمل يبقى لا يمكن حتنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول بيقول ايه؟ بيقول الصدق، بيقول ايه؟ الحق. فاذا قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تبقى الصلاه لابد تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اذا نهت الصلاه العبد عن الفحشاء والمنكر يبقى صلاته ايه؟ صحيحه. اذا ما حصلش ما تبقاش اسمها صلاه، والا يبقى الكلام مش مظبوط. يبقى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر خبر يدخل فيه الشك، واخبار الله تبارك وتعالى لا يتطرق اليها الشك مطلقا. يبقى علامه صلاتك ان تنهاك عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر. عشان كده بيقول وكف شهواته عن محارم. طيب هل ممكن الانسان اللي بيصلي ما يغلطش ابدا؟ لا يغلط. فلحقنا بقى وراها وقال ايه؟ ولم يصر على معصيته. يبقى اذا ممكن المصلي يقع في الخطيئه لكنه لا يصر على الخطا، فاذا وقع في الخطيئه سارع بالاستغفار. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وبيقول كمان والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم. ولم يصر على معصيته. وبعدين وآوى الغريب. الغريب ممكن تتقال على المسافر اللي مش لاقي حته ينزل فيها فتأويه، تكنه وتطعمه وتبيته عندك. وممكن الغريب تطلق على ايه؟ على الوحيد اللي ملوش حد، يعني من اهل البلد لكنه في بلده غريب. ليه؟ لا اب ولا ام ولا اهل ولا عيال ولا حد ولا بتاع، تجده موحود، بيقولوا عليه مقطوع من شجره. ممكن يتقال عليه ايه؟ غريب. زي بدا الاسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. مش معنى كده انه مسلم بس في بلاد كفر، لا، معنى كده انه مسلم في وسط ناس ما بتعترفش بالاسلام، يحس بالغربه، لان كل ما يشوف يلاقي ايه؟ فحش ومعاصي وجحود ونكران. القابض على دينك كالقابض على جمره من النار. فانت بتأوي الغريب تخش تحتها جميع معاني المعروف اللي اتكلمنا عنها امبارح، ويخش فيها معاني الحديث المشابه اللي فيها بقى رحم الفقيره والمسكينه والارمله والمصاب، مش كده؟ لان كل ده بيحس ان هو ايه؟ غريب. الارمله بتبقى زي ما تكون غريبه، عاوز حد يقف جنبها. الغريب اللي هو الانسان اللي عاوز حد يقف جنبه ايا كان بقى. وآوى الغريب. كل ذلك يعني ايه كل ذلك؟ اي كل ما ذكر يفعل ابتغاء وجهي وابتغاء مرضاتي. كل ذلك. وعزتي وجلالي. شوف القسم بقى. شوف بقى ربنا لما يقسم بقى حاجه يعني تخلي السماوات والارض تعمل ايه؟ ترتعد. وعزتي وجلالي. إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس. شوف بقى نور الشمس، وشوف بقى اللي بالشكل ده يبقى نور وشه عند ربنا شكله ايه؟ النور ده موجود. أمال الناس ما بتشوفوش؟ الناس ما تشوفوش. أمال مين اللي يشوفه؟ أهل الملأ الأعلى. يشوفوه وهو ماشي في الدنيا كده، يبقى في حاجة بتتلألأ زي نور الشمس. يبصوا على اللي بيتلقلق زي نور الشمس في الارض ده، يلاقوه فلان هو ده بقى اللي ربنا بيتكلم عنه. ولما يبعث يوم القيامه يبقى نوره ايه؟ كنور الشمس. ان نور وجهي عندي الاضواء عندي من نور الشمس، علي ان اجعل الجهاله له علما. الله، يعني اكن الجهل يتحول الى علم وربنا سبحانه وتعالى يعلمه. ومثل هذا الرجل ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. علي أن أجعل الجهالة له علم. أنا قلت علم برضه مش كده؟ الحديث دوك إيه؟ حلم. علي أن أجعل له الجهالة إيه؟ علما. يبقى إذن يتحول من الجهل إلى العلم. أشرف العلوم إيه؟ يعني ربنا مثلا هو جاهل بالكيمياء، هينام ويقوم يلاقي نفسه مثلا عالم كيمياء أو عالم طبيعة، كوانتم بقى، وهيخش في نظريات أينشتاين مثلا؟ لا، إنما أشرف العلوم هو العلم بالله تبارك وتعالى. فاكرين لما قلنا ذلك بأن الله هو الحق فسرناه على المنبر، وقلنا أشرف العلوم وأحق العلوم العلم بالله، وأجعل الظلمة له نورا. يبقى ده عمره ما يغلط. ما يغلط في ايه؟ يعني يعني في التصرف. انت عارف الواحد لما يدعي ويقول ايه؟ ربنا يوفقك، ربنا يسدد خطاك. عارف دي الدعوة دي حلوة قوي لما الواحد بيقول ربنا يوفقني. اللي دعاها الانبياء وقال: وما توفيقي الا بالله. التوفيق، اجعل الظلمة له نورا، اهو ده التوفيق، ينور له ربنا طريقه. ساعات الامهات بتوعنا، الامهات بتوع زمان، الناس الطيبين بتوع زمان دول، لما تدعي لك تقول لك: ربنا يكفيك شر طريقك يا ابني، ربنا ينور لك طريقك. مش كده؟ اما ينور لك طريقك معناها ايه؟ معناها انك ما تتصرفش غلط، ما تقعش في مصايب، ما تقعش في بلاوي. ياما ناس بتقع في بلاوي ومصايب وبعد يقول لك: انا عملت كده ازاي؟ انا عملت كده ليه؟ انا ازاي وافقت على الموضوع ده؟ مش في ناس تقول كده: انا ازاي وافقت على الموضوع ده؟ انا ازاي عملت الشيء ده؟ اهو ده عمره ما يقولها. ليه؟ لانه لا يندم على شيء فعله ابدا، لان كل فعل يفعله يفعله بنور الله تبارك وتعالى. وبعدين نشوف بقى الحنان اللي جاي ده بقى: يدعوني فألبيه. يا سلام. لما اقول يا رب يقول له: عاوز ايه؟ يا رب يقول له: لبيك عبدي. فورا فورا يدعوني فألبيه. اول ما يقول يا رب يقول له: لبيك عبدي. هيسأل بقى: ويسألني فأعطيه. يا رب سترك. هيقول يا رب يقول له: لبيك. يقول له: سترك. يقول له: قد أعطيناك الستر، خلاص لك ما سألت. يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه. مش بس كده، ده فيه دلال بقى كمان، له مقام مش لحد تاني: ويقسم علي فأبره. ده بقى فوق الوصف، فوق الوصف. انت عارف زي ايه؟ زي واحد مرة كان بيزور واحد من احبابه من مريديه، وكان خايف قوي على بنته، والدكاترة قرروا ان عندها حاجة في الصدر خبيثة وهيعملوا تحاليل، فلا مكروب. وقال له: انت مكروب ليه؟ قال له: ده البنت كذا كذا كذا. قال له: يا راجل، ده احنا بنيجي نقرأ عندك قرآن في بيتك، وبنيجي ندرس في بيتك، ازاي يحصل لبنتك كده؟ لا لا، ما فيش حاجة. قال له: لا، ده الدكاترة بتقول. قال له: طب والله العظيم لن يكون عندها شيء مما تعتقد. حلف. فدوكها استغرب، قال له: انت بتحلف؟ قال له: انا بحلف ونشوف الايام بيني وبينك، من العباد من لو اقسم على الله لأبره. راحوا ودوا البنت العملية وعملوا عملية وطلعوا البتاع، ما لقوش حاجة، ما لقوش حاجة. طب ايه بقى دي؟ ممكن؟ ايوه ممكن. هل ممكن ان يكون في حاجة؟ ممكن يكون في حاجة. حلفان العبد الصالح ده يحصل ايه؟ يضيعها بحلفان، بحلفانه تضيع. ادي معنى ويقسم علي فأبر. ما يخليش يمينه يقع ابدا. ربنا ما يخليش الراجل ده يمينه يقع ابدا. لو حلف خلاص انتهى. ويقسم عليه فأبر. عارف زي مين؟ زي اللي قال له ايه: والله لن تكسر ثنية الربيع يا رسول الله. هتشوف كده؟ والله ما هيحصل. هتشوف كده؟ والله ما هيحصل. ازاي؟ الناس طلبة وقصاص، ازاي ما يحصلش؟ ازاي؟ ايه ايه اللي هيخلي ده يمتنع؟ قال له: والله هتشوف يا رسول الله، والله ما هيحصل. قبل ما النبي يعني صلى الله عليه وسلم يعني يروح منه لاندهاش، دخلوا الناس قالوا خلاص خلاص خلاص مش عاوزين حاجه، لا عاوزين عفو ولا عافينا ولا عاوزين ديه ولا عاوزين تعويض ولا عاوزين السنه تتكسر ولا عاوزين حاجه. لازم بقى في الحال دي يتبسم النبي ويقول من العباد من لو اقسم على الله لابره، ادي ويقسم علي فابره. مش بس كده بقى، شوف بقى بيعمل ايه فيه كمان، اكلأه والكلاء الحفظ والرعايه وال... اكلأه بقوتي. تعرف معنى اكلأه بقوتي دي ايه؟ عارف اللي بالزي ده، اللي زي ده لو بص كده لحيطه وعمل لها كده تقع، تقع زي خضر لما بص للحيطه وعمل لها كده اتعدلت، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، عمله كده. زمان وانا صغير كنت بسال الشيخ بتاعي على الحته دي، بقول له اقاموا اشتغل بالنا يعني، وقال لا هيشمر بقى ويجيب اسمنت وبتاعه و... لا ده هو عمل كده اتعدل، اتعدل كن فيكون. عشان كده يا ابني، ده بيقول لي عشان كده يا ابني شيخنا رحمه الله عليه لما قلنا له في مره يا سيدنا الشيخ كيف يتسنى لواحد منا ان يتيقن انه قد وصل، وصل في الطريق الى درجه يعني درجه الولايه، قال لهم هناك علامه، علامه. الشيخ الكبير بيقول لي شيخي في علامه عندنا يتعرف بيها العبد اصبح من الاولياء او لا. انا طبعا تشوقت جدا ان اعرف ايه العلامه دي. قلت له ايه العلامه دي يا سيدي؟ ايه العلامه دي؟ قال لي يطلع في حته فضاء ويبص في السماء. يبص فين؟ في السماء. اول ما يلاقي طائر، طائر يبص له بعينه ويقول بعينه للطائر قع قع قع، يعني اقع، لازم الطائر ده يقع في الارض. بس لسه يروح بقى للطائر اللي وقع، اذا وقع الطائر ميت يبقى لسه ما وصلش، اذا وقع محترق يبقى وصل. شوف، شوف العلامه. بيقول سيدنا الشيخ قال لنا الكلام ده واحنا بنقوله لاولادنا وتلامذتنا، يوم ما تعمل كده تاخد درجه الولايه في اللحظه دي. شوف حاجات، حاجات يعني يعلمها الله، احنا بنقول وخلاص متعراوي يعني. ويقسم علي فابره، اكلأه بقوتي. اكلأه بقوتي يبقى ده ايه؟ يبقى ده مع قوه ربنا سبحانه وتعالى، ده محفوظ بقى. واستحفظه ملائكه، استحفظه ملائكه، يبقى وقفه بقى في ميدان ضرب النار، وقفه في ميدان ضرب النار، وهات السريه بتاعت ضرب النار دي والتعليمجيه بقى، مش اللي بيتعلم، التعليمجيه، يقعدوا كده 12 واحد وكل واحد في ايده ايه؟ بندقيه وينشنوا عليه. ما تخشلوش ولا طلقه ابدا، ليه؟ الملائكه واقفه. استحفظه ملائكه، لا يصيبه الا ما كتب الله له، لكن لا يقوى مخلوق على ايذائه او الحاق الضر به، لا يمكن. اكلأه بقوتي واستحفظه ملائكه. خد بالك بقى من اللي جاي، مثله عندي في الحلاوه بقى كمثل الفردوس. فردوس طبعا اعلى مقام في الجنه، اعلى جنه. ايه بقى الميزه اللي هتحصل له؟ يعني ايه مثله كمثل الفردوس؟ لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حاله. يتسنى يؤثر فيه السنون، يتسنى يؤثر فيه السنون. زي ايه؟ زي الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موته. لما ربنا موته احيا قال له ايه؟ وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اي لم تؤثر فيه السنون. انما الحمار بقى ايه؟ بقى عضو. طب ليه ما عكس؟ ليه ما خلاش الاكل يبوظ والحمار يفضل زي ما هو؟ لا، لان الاكل لو باظ هياكل منين؟ هو عين جعان، فبعد ما يموت 100 سنه ويقوم يلاقي الاكل سخن حاجه. ها، وبعدين الحمار بقى ده على مهله بقى يبتدي ايه وهو شبعان يتفرج على عظمه وهو بيتلم، وبعدين بيقف وبعدين بيحرك عظمه وبعدين يتكسى لحم الى اخره. يتسنى يعني اثر فيه ايه؟ يبقى إذن هذا المصلي اللي تقبل الله تبارك وتعالى منه الصلاه زي الفردوس، لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها. يعني ايه؟ ما يرجعش لورا ابدا، ما يرجعش لورا ابدا، طول عمره في تقدم، طول عمره في ازدياد، طول عمره في رقي، عمره ما يرجع لورا، عمره ما يروح منه النور او الخشوع في الصلاه او يتقهقر او يقل مقامه. ليه؟ لانه خلاص بقى زي الفردوس، لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حاله. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايه والتوفيق، واساله تبارك وتعالى ان يجعلنا من مقيمين الصلاه الذين يحافظون عليها الخاشعين في ادائها، وان يتقبل منا الصلاه والصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يجعلنا من متقائه من النار ومن المقبولين، وان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات، انه قريب سميع مجيب الدعوات. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.